إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في ختام هذه الآيات: ولتكبروا الله على ما هداكم. فهل يشعر الناس بهذه النعمة الجليلة ليكبروا الله عز وجل على هذه الهداية؟ اعلم أيها العبد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان الفم والفرج، الأجوفان الفم والفرج. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. وما بين لحييه يشمل الكلام المحرم ويشمل الطعام المحرم، فهذه الأمور الكلام المحرم والطعام المحرم وشهوات الفروج من أكثر ما يدخل الله بها الناس النار، كما في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فالجوف والفرج هما أساس المعاصي، وأول معصية وقع فيها آدم عليه الصلاة والسلام هي معصية الأكل من الشجرة، وهي من الفم، من الجوف، وكل حركة وسكنة تدور على هذه الأمور. والله عز وجل شرع للمسلم ضبط هذين البابين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحكمة من الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فعلم الله عز وجل العبد أن يضبط هذين البابين بضابط طوال 30 يوما، لتقوى إرادته وتنشط عزيمته. يدع طعامه وشرابه وشهوته، فالذي يقدر على ضبط هذين البابين يستقيم حاله، والفساد كله من هذين البابين، من الأجوفين الفم والفرج، الكلام المحرم والطعام المحرم. وما أكثر ما يقع من الناس بسبب هذين، بل أنت ترى ما نحن فيه اليوم من هذا الباب. فإن الثورة التي وقعت في مصر كلها من هذين البابين، الخروج الذي دعا إليه عدم الصبر على الطعام والشراب، خرج أكثر الناس لقلة الأكل ولقلة الوظائف ولكثرة الفقر وعدم وجود المال. ولو كان الناس يستطيعون الصبر على الجوع كما يستطيعون في رمضان ما فعلوا الذي فعلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة حال استئثار الأئمة عليهم بالصبر، والصبر معناه أن يصبروا على شهوات بطونهم. فإذا استأثر ولي الأمر قلت الوظائف وقل المال وزاد الفقر، تزداد الرعية فقرا والراعي غنى. ما الذي يعين المرأة على الصبر؟ أنه يقدر على الجوع وعلى ألمه ومضاضته. فإن الذي يقدر أن يبقى الطوال من الساعات جائعا هذا يقدر على الصبر، ولكن لو وعى الدرس. والذي أجج الفتن الأجوفان، الفم، الكلام بالبدع، الكلام المحرم الباطل الذي تكلم الناس به حتى حرفوا الشريعة، فكان كل فساد من هذين، من الكلام المحرم ومن الفرج ومن الرغبة في الطعام. ولو ضبط المرء هذين البابين لاستقام له كثير من حاله. بل إنك ترى كثيرا من الإخوة يصبرون عن الطعام المحرم ولا يصبرون على شهوات فروجهم، فتراه يطبق البصر ويعاكس النساء مع أنه ذو لحية. وهذا يقع من كثير من الناس، ولكن لأنه لا صبر له على شهوات فرجه. ويقع كثير من المحرم بسبب اللسان. وهذا الباب كله يرجع إلى أصلين: ظلم الناس بالاعتداء المباشر عليهم أو بالاعتداء المبطن. وهذين البابين أغلقهما الشرع بتشريع الصيام. شهوة الغضب التي تدعو إلى الاعتداء المباشر، قال صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، حتى تنضبط شهوة الغضب التي تدعو إلى الاعتداء المباشر على الناس بالقتل والضرب ونحو هذا، والاعتداء المبطن بالغيبة والنميمة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها أحدكم بغيبة. فغلق الله أبواب النيران بهذه العبادة الجليلة. ولهذا كان يتأول بعض أهل العلم تغليق أبواب النار بأنه إغلاق معنوي، وهذا ليس بصحيح، ولكن هذا من جملة الإغلاق. إن النار تغلق حقيقة وتغلق منافذها من استطاع أن ينضبط بضوابط الشهر كان من الفائزين. كل فتنة عمياء من هذين البابين. ولهذا حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحرم الزنا وحرم اللواط وحرم السحاق وحرم جرائم اللسان المتعلقة بهذا الباب، فحرم قذف المسلمة المحصنة العفيفة، وجعل الزنا من الكبائر وقذف المسلمة المحصنة من الكبائر، ليضبط هذا الباب كله بضوابط شرعية جليلة. بل إن سيادة الناس ترجع إلى بابين: الإحسان إليهم بالعلم النافع، والإحسان إليهم بسد حاجتهم من المطاعم والمشارب. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة في رمضان، فيجمع بين الإحسان إلى الناس بالمطاعم والإحسان إليهم بالعلم النافع. وقد ضبط الصيام هذين البابين. فأصل الصيام تربية الإخلاص في النفس، لأن الرجل يقدر على الفطر حيث لا يراه أحد ولا يعصمه إلا الإخلاص. وسيادة العلم الذي يخرقها ما يناقض الإخلاص، كما في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا فليتبوأ مقعده من النار، والعرض الذي يتبوأه يرجع إلى هذين البابين، يرجع إلى شهوات البطن والفرج، بل كأن كل حركة وسكنة إلى هذا. ألا ترى أن الناس يسافرون ويعملون في خارج البلاد وفي داخلها؟ لماذا؟ ليتحسن له هذان البابان. إذا كثر ماله تغيرت أنواع أطعمته وتحسنت وتغير نوع نكاحه، فالغني لا ينكح إلا غنية، والمترف لا ينكح إلا مترفة، بل إن كثيرا من الناس لا يرغبون إلا في بعض الوظائف المعينة والمهن، كمهنة الطب والدخول إلى الشرطة والجيش ونحوه، بسبب ضبط هذين البابين. يكثر ماله فيتزوج كما يحب ويأكل ما يحب، كل عمل إلى هذين البابين يرجع، بل إن الناس يقطعون الأرحام بسبب هذين البابين، ويأكلون المواريث رغبة في المال الذي يطعمون به. كل شيء يرجع إلى هذه الأبواب التي ضبطها الشارع بهذه العبادة الجليلة. فمن حقق الإخلاص استقام له باب العلم، ومن لم يحققه طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه ليصيب به عرضا من الدنيا يرجع إلى هذين البابين. وعبادة القيام التي يرزق العبد بها التقى ويبقى يناجي رب العالمين بالليل، وهذا هو زاد العبد يوم القيامة، هذا لم يجعله الله مستحبا يشبه الفريضة إلا في هذا الشهر، فإن هذا الباب باب تخلية وتحلية. ففي نهار رمضان يتخلى العبد عن أبواب المعاصي بضبط شهوة البطن وشهوة الفرج، فإذا جاء الليل كان وقت تحليته بالعمل الصالح، بالقيام بالليل تحلية، وفي الصيام في النهار تخلية. فإذا استقامت للعبد هذه الأبواب استقام له دينه. وصدق الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولكن القليل من الناس من يفهم، والقليل من يتدبر، وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، ونستعيذ به من علم لا ينفع، ونسأله الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا على سنة النبي، وعلمنا سنته وأحينا عليها، وأمتنا عليها وأحينا عليها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.